وتقترب اللحظة التي تنتظرونها، التي ينتظرها ملايين وملايين من أبناء الأمة العربية. فبعد قليل سوف نسعد بكوكب الشرق، أم كلثوم. والليلة سيداتي وسادتي نسهر منذ الآن تمام، تعالى بس. مع الكلمة الحلوة، مع النغم الساحر، مع الصوت الجميل العذب. الليلة سيداتي وسادتي تلتقي قمة الفن، سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بجمهورها بملايين وملايين من أبناء الأمة العربية، هؤلاء الذين يعشقون فن أم كلثوم. الليلة سيداتي وسادتي نسعد بالأنغام العلوية الجميلة، وتشدو كوكب الشرق أم كلثوم في وصلة غنائية، والجماهير التي عشقت فن أم كلثوم والتي تنتظر حفلات أم كلثوم، لا شك أن هذه الجماهير تتابع الآن لحظة بلحظة ما يدور هنا، وكأني بكم وأنتم تعيشون معنا، تتخيلون كوكب الشرق سيدة أم كلثوم، أنتم تعيشون معها بأسماعكم وبأفئدتكم وبقلوبكم. فلطالما أشجتنا سيدة الغناء أم كلثوم، وهذه ليلة من الليالي التي يستمتع فيها أبناء الأمة العربية بفن السيدة أم كلثوم. ومن دواعي سرورنا أن يشاركنا في حفل الليلة ضيف الجمهورية العربية المتحدة، الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. ويسهر معنا الليلة الرئيس بورقيبة، كما يصاحبه الرئيس جمال عبد الناصر. السيدة أم كلثوم عندما تغني لا تغني للعرب في الجمهورية العربية المتحدة وحدها، إنها تغني للعرب في كل مكان من دنيا العرب، بل تغني للعرب في كل مكان من العالم. أينما وجدوا فكلهم مع أم كلثوم، وهم عندما يستمعون إلى كوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني يشعرون بأنهم إنما يعيشون في وطنهم، في بلادهم، في جمهوريتهم العربية. وأم كلثوم سيدتي وسادتي عندما تغني ينصت كل أبناء الأمة العربية، فغناء أم كلثوم وأم كلثوم ليست حدثا عاديا في دنيا الفن. سيداتي وسادتي، والأغنية التي سوف تشدو بها كوكب الشرق أم كلثوم في حفل الليلة هي الأغنية التي التقت فيها العبقريتان، الأغنية التي انتظرها الجمهور طويلا، والتي ظل سنين طوال ينتظر مولد هذه الأغنية. إنها الأغنية التي جمعت بين غناء وصوت وفن السيدة أم كلثوم، وبين موسيقى الموسيقار محمد عبد الوهاب. سوف تغني السيدة أم كلثوم في حفل الليلة أغنية أنت عمري. سيداتي وسادتي، وكما عودتنا دائما أم كلثوم في كل حفلاتها الغنائية، سوف تسعدنا الليلة بآيات الفن الرفيع، سوف نستمتع وتستمتعون معنا بغناء كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهي تشدو بأغنيتها التي طالما ترقبها الجمهور، والتي سعد بها حينما غنتها كوكب الشرق في العام الماضي، ولا زال ملايين العرب يرددونها منذ أن ولدت هذه الأغنية. سيداتي وسادتي، لحظات قليلة وبعدها سوف ينفرج الستار عن كوكب الشرق أم كلثوم. لحظات ويتحقق الأمل الذي ينتظره الملايين من عشاق فن أم كلثوم، الذين ينتظرون دائما هذه الليالي الحلوة التي يسهرون فيها مع كوكب الشرق، والتي يستمتعون فيها بغناء سيدة الغناء العربي، حيث يستمعون إلى آيات من الفن الرفيع، من الغناء الذي يدخل إلى القلوب، والذي يستولي على المشاعر. إن صوت أم كلثوم ليس ككل صوت، فأم كلثوم هي معجزة الفن في هذا الزمان، وبعد لحظات قليلة سوف تبدأ كوكب الشرق في التحليق بنا في سماوات عالية من الفن ومن النشوة ومن الطرب. سيداتي وسادتي، نحن بعد قليل على موعد مع أغنية أنت عمري التي كتبها أحمد شفيق كامل، و لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب، وتؤديها كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في حفل الليلة الذي ننقله لحضراتكم من دار الأوبرا بالقاهرة، وحيث يشهد هذا الحفل الرئيسان جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس، الذي يزور الجمهورية العربية المتحدة، والذي يطلع في هذه الزيارة على معالم نهضتنا. ولا شك أن أحد هذه المعالم من المعالم معالم النهضة الفنية في حياتنا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، التي سوف نستمتع بغنائها العذب بعد قليل. سيداتي وسادتي، الجميع يتطلع بأبصاره ناحية المسرح، حيث تجلس من خلفه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وتنفرج الستار الآن لتبدو السيدة أم كلثوم وتقف لتحيي الرئيسان جمال عبد الناصر والحبيب بورقيبة، وتحيي الجماهير التي حضرت إلى هذا المكان لتستمتع بفن السيدة أم كلثوم وبغناء السيدة أم كلثوم. سيداتي وسادتي، مع كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you. Thank you. ما تشوفك عيني الليالي زمان والقلب شايل غم عشانك. Yeah. بحب دوم حنان قلبي من حنان قلبي من حنان قلبي اللي طال شول حنانك تعالى وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا thank you. لوحدينا بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا يا احلى من ايامي يا احلى من احلامي يا اغلى من ايامي يا احلى من احلامي خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا بعيد بعيد انا وانت بعيد بعيد وحدينا على الحب تصحى ايامنا عالشوق تنام ليالينا الشوق تنام ليالينا. Oh, هكذا يا سادة غنت كوكب الشرق أم كلثوم وأبدعت كعادتها، وليس هناك كلام أو تعقيب يفي أم كلثوم حقها. ينتهي حفلنا الساهر الليلة الذي شرفه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وضيف الجمهورية العربية المتحدة الرئيس التونسي الحبيب ورقيبة، ونقلناه لكم من دار الأوبرا بالقاهرة. أيها السادة، إلى لقاءات أخرى في مناسبات عزيزة سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.